ولو أن النفر فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. تتقوم بها المعاني يعني اللي فيها المعاني. قال المفيدي وقال ابن جماعة هو ما ينتمي إليه غاية السند من الكلام. طبعا هناك فرق في الصيانة ولكن المعنى واحد. ما التعارضين دول مش متعارضين ولكن كل واحد منهم نظر الى معنى. فاللي تعرف المتن بما تتطور به المعاني نظر اليه بغض النظر عن بيان موقعه من الكتب. والشيخ ابن جماعه نظر على اساس موقعه ان هو لما انت تفتح اي كتاب مسند هتلاقي فلان عن فلان ان النبي قال فمن من أول أن النبي قال كذا هو ده نهاية السند وبداية المعنى. الثاني الثاني لا يتعارضان ولكن كل منهم نظر إلى أمر غير الذي نظر إليه الآخر وكلاهما يكتملان. فنستطيع أن نقول إن هو الذي تقوم به المعاني ويقول في منتهى السند أو ينتهي إليه السند من الكلام. ونحن مكملين لبعضهم، ده حد الموضوع وده حد المفهوم. قال من المماتنة وهي المباعدة بالغاية لأنه غاية السند. أقول معنى ده مظبوط. ويعني نهاية السنة لو دخلنا بنت النهجة في هذا السنة لو بس ماشيين لغاية ما نوصل إليه فإن فيه مسافة. مسافة اللي هي رجال هؤلاء حتى نصل إلى السنة. وكل الوقت التماس لأن الإطلاق الذي ذكره المحدثون له في اللغة العربية معمل ليس خاطئ. على أساس أنه كثير من الباحثين أو كتباء أو محدثين يقولوا أن اشتغال المحدثين بالنصوص بخلق عندهم مرور على الألفاظ وأنهم يتبعون ألفاظ الرواية ولا يراعون أو لا يشتغلون بقول المعنى سليما أو غير سليم إلا بعد أن ينتهوا من الإسناد. مش معناه ان هم بيحفظوا لله لكن عندهم يهتموا لفكره الله. لان احنا كل مشاكلنا الان اللي مواجهه للسنه موجهه كثير منها الى الاسانيد وان هذه الاسانيد ممكن يكون البخاري وضعها ممكن كذا وضعها ممكن لما واحد لما لا يقول البخاري فعل كذا. انا لست او انا ضد من يقول ان البخاري لا يخبر، يعني يخبر لكن ما يوصلش لدرجة أن يطلب الحقائق. فلذلك يعني مسألة الأسانيد أساسية جدا فلذلك يهتم بها المعلم. قال أو مما تنفع الكبشة إذا شققت جلدك بيضته واستخرجته. معروفة حكاية ان هو لو عندك طروق الذي لو عايز جسما فبيخصوه في اللغة العامية. هي دي معنى. فالخصاء ذلك انك تطلع البيضة التي في خصيته فزي ما استخراج الحديث بواسطة السند وهو المعنى اللغوي يبقى من هذا او من هذا. وطبعا هم بيعدوا ليه في المحامل لان ما حدش جه قال لهم احنا سميناه كذا بكذا. لكن هو يريد ان يوجه استعمال المحدثين وانه لم يخرج على وحده قال فكان المسند استخرج المتن بسنده. لان انا اقول لها انت ترى الحديث يطلع من فمك يدخل في الفنجان ده يطلعه من فم البيت الثاني فيصبح ده كانه استخرجه. والرجل او الراوي يسمى مخرج الحديث لان الحديث خرج منه. او من البحر هو ما صلب وارتفع من الارض لأن المسجد يقويه بالسند ويرفعه إلى قائده. التعليم الأخير ده زي ما عارفين هو مش ماشي على التقرير. هو مقتصر على التقوية، وإحنا ما بنعتمدش أو ما بنقويش الحديث بس، إحنا بنقويه كل حق. فأنت عشان تعمل التصنيع لازم تراعي الحالة عنها، لما تقصرها على حالة واحدة تبقى ضيقت اللفظ بدلالته التي تحتمله ولا تنافي. ولذلك قبل قليل الجماعة والطيبي قالوا إن هو يعتمد عليه الحديث إما في تصريحه أو في تضعيفه، فيبقى المهم إنه هو بيعتمد على السنة في التروية وأيضا في التضعيف. صحيح في معقدات تتم على أساس مناقضة المادة كذا، لكن هي جزء وليست كلها منصبة على العلم. فانت بعيد يقول من ناحية السنة، ولذلك اعتنى العلماء في علم الرجال، ويقول من ناحية المتن ايضا، واعتنى بها العلماء كذلك في جانب اخر. تفضل يا قال او من تمديد القوس اي شدها بالعصر، لان المسند يقوي الحديث بسنده. نفس الشيء برضه ماشي على التقوية، والتقوية جزئية. بس لما تيجي تفاضل او لما تكون بتكتب يعني مفروض يبقى لك دخل فيها. انه بناء على واقع الاحاديث ده تقوية وبقى تضعيف. التعليم بالتقوية فقط ما يوجهش التسمية، لان احنا بنطلق المتن على المتن الصحيح وعلى المتن الضعيف. قلنا لا، واحيانا نقول ان هنا المصروع ما يوضع فيه المتن على الاسناد. فهي المسألة ما هيش خاصة بالتقوية فقط. انت لما تيجي كده مكتب وتقول لي كده يعني تحاول تتعامل، لابد انك انت تدرس نصوصه، واذا عرفت انك انت بعد كده يعني قلت لاخوانك او كده تبين فهمك في هذا، حتى لا يبقى الشيء او تبقى النصوص على قوم. ودلوقتي احيانا الواحد بيبقى وقت ضيق في البحث، بيجي عامل بالكمبيوتر مربع كده ودايس يقول له اقطع لي الحته دي والزقها لي هنا، وهو يقعد يرفع حته من التعليم ده لحظه يرفع غلط فيقطع وكله يقطع وبيسكت. فتبقى عارف انك انت ما تعملش كده. ليه؟ لانك انت مطلوب انك تقدم صوره محسنه أو قريبة إلى الواقع لمن بعدك، حتى إنه يبقى فيه ما يسمى بالتقدم العلمي أو بتحرير المسائل العلمية أو كده، فيبقى اللي هيجي بعدين ما يقدرش يقطع المقطع كله ويجي ده اللي هو مطلوب على طالب العلم أو فايدة تعليمنا كده مع بعض، إن إحنا نعرف اللي ممكن أن يكون موافق واللي عليه مأخذ وما نقولش بقى إحنا بقى نكسب اللي اعترضت وكده، لا، نقول إن الذين اختاروا زي ما قال كده الشيخ ابن حجر قالوا اختاروا عندي كذا. ولا مسك واحد ولا الشرطان ولا كده، لا، قال أنا المختار عندي كذا لكذا. كل أنت عندك فكرة ثانية خلاص، يبقى أنت وما اخترت، لكن مطلوب منك علميا انك انت تعلي اختيارك لما يجعله مقبولا او على الاقل